تقول السائلة: إن زوجي كثير الطلاق وقد طلقني طلقتان ورجعت إليه بعقد جديد. طلقني طلقتان؟ ها؟ ها؟ طلقتين. المكتوب عندك أي؟ ما المكتوب عندك؟ طلقتين. طلقتين؟ نعم. إذا ما شاء الله حذفت المكتوب ولا نعم. تفضل. ما انتبهت. والآن طلقني أيضا بثلاث، ويقول أن العقد الجديد يحق له فيه ثلاث طلقات. العقد الجديد وشلون يعني كيف؟ تقول بأنه طلقها طلقتين، طلقتين ثم تزوج، يعني تمت العدة وتزوجها. نعم. هذا غلط. صورة المسألة أنه طلق امرأته مرتين وانتهت العدة ثم تزوجها من جديد، فظن أن العقد الجديد هدم الطلاق الأول، وهذا غير صحيح. الذي يهدم الطلاق الأول هو أن يطلقها الإنسان ثلاث مرات ثم يتزوجها رجل آخر ثم يفارقها بموت أو طلاق، فإذا عادت إلى الأول عادت على عدد جديد تبدأ من الأول. أما إذا كان الطلاق لم يتم فإن النكاح الجديد لا يهدم الطلاق الأول. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.